سؤال: هل يجوز تقبيل بعض المحارم مثل بنات الأخ والخالات عند اللقاء؟ الجواب أن النصوص دلت على جواز شيء من ذلك، فقبل الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لما كانت مريضة، فجاز تقبيل المحارم إذا كان ذلك في سفر أو في غيبة.